إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهدا وإن خرج أسدا ولا يسأل عما عهدا. وقد ذكرنا أنه جائز في لغة العربي أن تريد المرأة بقولها هذا ذم زوجها، وحينئذ تكون المرأة مريدة لحقيقة الصفة التي وقع التشبيه بها، وهي أن زوجها كثير النوم والكسل في بيته، عاد على إخوانه وأقرانه إذا خرج من البيت. وجائز أيضا في لغة العربي أن تريد المرأة بهذا مدح زوجها، وهم حينما يريدون هذا لا يقصدون حقيقة الصفة التي وقع التشبيه بها، إنما يضربون المثل بها ليتوصلوا إلى ما يريدون من المدح. فتكون المرأة لا تريد أن تقول إن زوجها كثير النوم، ولكنها تريد أن تقول إنه كثير التغافل حتى كأنه نائم. فالنوم والغفلة متلازمان، فكل نائم غافل. فإذا أرادت المرأة حقيقة الصفة وهي النوم، فهي حينئذ تريد ذم زوجها، وإذا أرادت المدح فإنها تريد لازم الصفة وهي الغفلة، فتريد أن تقول إن زوجها متغافل عنها حتى كأنه من شدة غفلته كالفهد. وإنما ضربت المثل بالفهد لأن نومه عن صمات كما تقدم ذكره، ففيما ذكره الجاحظ في كتاب الحيوان أنه قال: والفهد أنوم الخلق وليس نومه كنوم الكلب، لأن الكلب نومه نعاس واختلاس، نومه نعاس واختلاس أي نومه خفيف أي شيء يوقظه، والفهد نومه مصمت يعني إذا نام ينام نوما ثقيلا طويلا لا يشعر بشيء. فلو مثلت المرأة زوجها بنوم الكلب فهذا ليس بمدح لأن غفلته تكون يسيرة، لكنها أرادت أن تقول إنه كثير التغافل عنها، شديد التغافل، فلم تجد أبلغ من تشبيهه بالنائم. ولما كان النوم ينقسم إلى القسمين اللذين ذكرهما الجاحظ: نوم نعاس واختلاس ونوم صمات، فاختارت النوع الثاني وهو نوم الفهد للدلالة على كثرة وشدة تغافل زوجها عنها، وهذا أعظم ما يكون من مدح المرأة لزوجها. وهذا الكلام في الحقيقة في غاية الأهمية، وهو أصل في إصلاح البيوت، فالبيوت كلها مشكلات، وهذا أيضا من بعد كثير من الناس عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فإذا لم تكن الحياة في البيت طيبة فهذا من معصية الله عز وجل. وليس المراد بالمعصية مطلق المعاصي التي تخطر على بال المرء، بل سوء تعامل الرجل مع المرأة وسوء تعامل المرأة مع الرجل من المعاصي، وبها يقع كثير من الخلل في الحياة الزوجية. فتغافل الرجل عن المرأة مدح جليل عظيم بخلاف الرجل الذي يكون يقظا. فهذا رجل لا تستقيم له حياة، لا سيما إذا علم الناس أن أصل طبيعة المرأة لا تستقيم على قاعدة، فلا يمكن لرجل أن يضبط حياة المرأة بكلام ولا بنظام ولا بعمل، كما في الصحيحين وغيرهما، وهذا لفظ مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة خلقت من ضلع ولن تستقيم لك على طريقة، وعند أحمد وابن حبان: ولن تستقيم لك على خليقة، لن تستقيم المرأة لك على ما تريد. فمن رام أن تكون امرأته كما يريد فهذا قد رام المحال، وكما تقول العرب: أراد أن يطبخ الحديد يلتمس أدمه، والحديد لا يطبخ. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لن تستقيم لك على طريق. فما هو الحل؟ فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. فلن يستمتع رجل بامرأة إلا إذا رضي بشيء من العوج في خلقها. فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن أردت، وفي لفظ، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسر المرأة طلاقها. إذا أراد الرجل أن يحاسب المرأة على كل قول قاله وفعل فعله ونظام أصله في البيت سيطلق المرأة، لأن المرأة من طبعها لا تستقيم على طريق، كسر كل الخطوط وكل القواعد، فلا تستقيم حياة الرجل مع المرأة إلا بشيء من التغافل، إلا بشيء من التغافل. حتى إن صاحب كتاب الغرر ذكر قصة عجيبة من كثرة المشكلات في البيوت، أن رجلا من كثرة ملاحاته مع امرأته قال لها يوما: رأيتك في المنام مطلية عسلا وأنا مطلي بخراءة. فقالت: هذا عملك الخبيث. قال: لكن في المنام تتمة، رأيتني ألحسك وتلحسينني. فعامة البيوت كلها هكذا مشكلات. التغافل معناه أن يرى الرجل المخالفة ثم يمررها كأنه لا يراها. وقد ذكر البيهقي في كتاب الشعب وأبو نعيم في الحلية عن الربيع بن سليمان المرادي أنه قال: سمعت الشافعي يقول: اللبيب العاقل الفطن المتغافل. اللبيب العاقل الفطن، أي الذي يفهم أن المرأة خالفت في كذا وكذا. المتغافل، أي الذي يمرر هذا الخطأ. وذكر أيضا محمد ابن عبد الله الخزاعي قال: سمعت عثمان ابن زائدة يقول: العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل. العافية، عافية من المشكلات وراحة الفكر والبدن، عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل. قال: فذكرت فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل أو قال حدثت به أحمد فقال العافية 10 أجزاء كلها في التغافل. العافية 10 أجزاء كلها في التغافل، سواء أكان هذا من تغافل الرجل عن امرأته أو من تغافل الرجل عن إخوانه. وفي وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره الإمام البغوي في كتابه شرح السنة بسند لين عن هالة بنت خويلد أنها قالت عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بسخاب ولا فظ ولا غليظ ولا فحاش ولا عياب ولا مداح ويتغافل عما لا يشتهي، يتغافل عما لا يشتهي. وذكر البيهقي أيضا أن كسرى قال لوزيره ما الكرم؟ فقال التغافل عن الزلل. ما الكرم؟ قال التغافل عن الزلل. قال فما اللؤم؟ قال الاستقصاء عن الضعيف. والمرأة ضعيفة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الاستقصاء أن يحاسب الرجل ويدقق في كل قول وفعل وتصرف. فمن لؤم الرجل أن يحاسب المرأة على كل شيء، يحاسبه على الشباك المفتوح والباب الذي لم يغلق والأوان التي لم تغسل وصنبور المياه المفتوح والسرير الذي لا ينظف. فإذا ظل الرجل هكذا تفسد حياته، كما قالت العرب قيل إذا أردت لباس المحبة فكن عالما كجاهل، إذا أردت لباس المحبة فكن عالما كجاهل، كن عالما بالمخالفات لكن تصرف مع المخالفين تصرف الجاهلين. والجاهل الذي لا يدري بالمخالفة لا يعاقب ولا يعاتب ولا يلوم. فالتغافل أصل في حسن معاشرة الرجل مع المرأة، وكما قال القائل وإني لأغضي عن أمور كثيرة ومن دونها قطع الحبيب المواصل، وإني لأغضي عن أمور كثيرة ومن دونها قطع الحبيب المواصل. فإذا ظل الرجل يقظا ذكيا عالما مع امرأته يقطع حبل الود، بخلاف الرجل المتجاهل المتغافل. وكانت العرب تقول من تغافل فعقلوه، عقلوه أي صفوه بالعقل، ومن تكايس أظهر الذكاء والكياسة فطبطبوه. والطبطابة عند العرب عصا غليظة كانوا يلعبون بها الكرة. فالعاقل عند العرب الذي يمرر مخالفة الناس. فهذا رجل متغافل وليس بغافل، هذا رجل متغافل. وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض أزواجه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة وانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة وجعل يجمع فيها الطعام الذي سقط، ثم قال عليه الصلاة والسلام غارت أمكم، ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها ودفع الصحفة السليمة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك التي كسرت في بيت التي كسرت. فهذا موقف من تغافل النبي عليه الصلاة والسلام. أرسلت إحدى نسائه صلى الله عليه وسلم طعاما في بيت امرأة أخرى فغارت فضربت الخادمة فسقط الطعام وانكسرت البرمة. لو أن الرجل تكايس في هذا الموقف يعاقب المرأة، يعاقب المرأة على أنه رجل وإنه لا ينبغي للمرأة أن تفعل هذا في وجوده، وهذا من عدم الاحترام وعدم التوقير وعدم التقدير، وكأنني لست رجلا وليس لي في البيت كلام ولا كلمة مسموعة، ويظل هذا الموقف والحوار مع امرأته يزداد يزداد حتى ربما وصل إلى الطلاق. لكن النبي عليه الصلاة والسلام تغافل عن هذا وجمع الطعام بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، لم يأمر المرأة من نساء أن تجمع هي الطعام الذي أسقطته، لم يأمرها بهذا صلى الله عليه وسلم، لأنها غير في هذا الموقف. فجعل عليه الصلاة والسلام يجمع البرمة ثم يجمع الطعام الذي فيها صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ صحفة سليمة فأرسلها إلى المرأة من نسائه التي بعثت بالطعام، وأبقى الصحفة المكسورة عند امرأته التي هو في بيتها، فمضى الموقف. فهذا من تغافله عليه الصلاة والسلام، لكنه لو لم يفعل هذا لربما زادت المشكلات. فالتغافل أن يرى الرجل مخالفة من امرأته، كنحو ما تقدم ذكره، وقد ذكرنا أن المرأة لا تستقيم على طريقة، قد يأمرها الرجل بأمر ثم هي تخالف، إما عمدا لفضول عندها، وإما لغيرة، وإما لنسيان، وإما لاستهانة ونحو هذا، فلا يكون الرجل دائما آمرا، دائما ناهيا، دائما زاجرا، معاتبا، محاسبا، فهذا يضيق على المرأة، فلا تستقيم له مع المرأة حياة إلا إذا كان متغافلا كما كان يفعل سيد الناس صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاثة، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر رضي الله عنه فقال: مزمارة الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما غفل غمزتهما فخرجتا. فله تنزه النبي عليه الصلاة والسلام من استماعه، لكنه أذن لامرأته بهذا، لأن الأخلاق منازل ودرجات، فرب خلق لا يليق برجل فاضل كامل، ممكن هذا يسمح لامرأة أن تفعله إذا لم يكن حراما وكان حلالا جائزا، لأنه ليس كل حلال يفعله كل أحد، وليس كل مباح يفعله كل أحد. فرخص النبي لعائشة رضي الله عنها بما لم يترخص فيه هو صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا كالشرح لقول المرأة: إن دخل فهد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دخل فرأى الجاريتين تغنيان وتدففان وتضربان، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فلا هو نهى عليه الصلاة والسلام ولا جلس يستمع، بل أعرض عن هذا كله، لكنه ترك عائشة رضي الله عنها، لأن هذا الفعل لم يكن حراما وكان مباحا. فكم من خلق ينزه المرء نفسه عنه، لكن قد يسمح به لامرأته ونحو هذا، لا سيما وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم صغر سن عائشة، فكان يسرب لعائشة رضي الله عنها صديقاتها يلعبن مع عائشة رضي الله عنها. فممكن المرأة تكون صغيرة السن تحتاج إلى أن تلعب وتتضاحك مع قريناتها، ممكن المرأة تتكلم في التليفون لفترة طويلة ونحو هذا، فلا يكون الرجل شديدا في أمره ونهيه، بل يكون متغافلا فيأمر أحيانا ويسقط أحيانا، فبهذا تسلم له حياته مع المرأة. فهذا التغافل خلق محمود عند العرب ومحمود عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنته. وقد ذكر الثعلب في مجالسه القصة التي ذكرنا بعضها أن امرأة من العرب قيل لها أي الرجال أبغض إليك؟ قالت: المعتر النواء، القصير الفساء، الذي يضحك في بيت جاره وإذا آوى في بيته وجم. فقيل لها: فأي الرجال زوجك؟ قالت: كجذع النخلة السبحلة المشذب. جذع النخلة السبحلة، النخلة الطويلة، المشذب إذا نزع جريد النخل طالت. تريد أنه طويل، أنه طويل القامة، ليس رجلا قصيرا ولا دميما، بل هو قوي البدن، طويل البدن، كجذع النخلة السبحلة المشذب، إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسألني عما عهد. فواضح أنها تمدح زوجها كما مدحت المرأة الخامسة زوجها، فهذه نفس العبارات: إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسألني عما عهد. فقول المرأة إن دخل فهد تريد أنه متغافل شديد التغافل، كما ينام الفهد ويتغافل الفهد. لكن هذا التغافل أيها الإخوة لا ينبغي أن يكون تغافلا مطلقا، فإن العرب تقول: طول التغافل يشبه الإهمال. إذا تغافل الرجل دائما فلا يأمر بأمر ولا ينهى عن نهي ولا يعاتب ولا مرة، فهذا إهمال لامرأته وليس فيه نوع إصلاح لها. بل الرجل يكون متغافلا أحيانا، لا سيما إذا كان نوع مخالفة المرأة متعلقا بحقه، ولا يكون متغافلا إذا كان نوع مخالفة المرأة متعلقا بحقوق الله عز وجل. ففي الصحيحين من حديث خالد بن ذكوان أنه قال: حدثتني الربيع بنت معوذ فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس مني كمجلسك مني، أو جلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائهن يوم بدر. وجويريات يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائهن يوم بدر. حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولي هكذا. وعند أبي عيسى الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: اسكتي عن هذا. وفي لفظ في الصحيح: دعي هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يتغافل عن هذا الموقف. في حديث عائشة: جاريتان تغنيان بغناء بعاف. وفي حديث الربيع: جوار يضربن بالدف وينشدن أشعارا قيلت في قتلى بدر من المسلمين. فهنا شعر وهنا شعر، وهنا جوار وهنا جواري، وهنا ضرب بالدف وهنا ضرب بالدف. فما الفرق بين الحالتين؟ الفرق أن الحالة الأولى لم يكن في إنشاد الجاريتين نوع مخالفة للكتاب والسنة، فاكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بالنوم وحول وجهه إلى الجدار. أما في القصة الثانية، قصة الربيع، فإن الجواري قلن كلاما مخالفا للكتاب والسنة، فلم يكن يمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتغافل عنه، فعقب على هذا الكلام ناهيا وزاجرا عن أي مخالفة تقع أمامه صلى الله عليه وسلم. فتغافل الرجل ينقسم إلى هذين القسمين: إذا خالفت المرأة أمر ربها وأمر نبيها صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا يجوز للرجل أن يتغافل، بل عليه أن يصحح الخطأ وأن يأمر وأن ينهى. أما إذا كان تغافل، إذا كان خطأ المرأة متعلقا بالبيت وبأمر المنزل ومتعلقا بزوجها، فحينئذ إذا أراد الرجل طيب العشرة فليأمر أحيانا ويتغافل أحيانا أخرى، وليجعل التغافل أكثر أحواله مع امرأته، فإن فعل ذلك استقامت له الحياة وطاب عيشه مع امرأته، وإلا فهي المشكلات التي لا تنتهي. وأكتفي بهذا القدر والحمد.